السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. أذكر نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله عز وجل، وهذا أسعد شيء لنا في حياتنا نسعد به، ألا هو الإكثار من ذكر الله مع مراقبته وتقوى العمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ويقول سبحانه: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكذلك فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن الرأي في المنتحر. المنتحر في الجملة ليس بكافر إلا إذا استحل، ومن الدليل على عدم كفره أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا قد قطع رجل يد نفسه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رقى الدم حتى مات، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا دون يده، رآه في الجنة دون يده، فقال: اللهم وليديه فاغفر. هذا وليس معنى أنه ليس بكافر أنه سالم إلا إذا سلمه الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه يوم القيامة في نار جهنم، ومن تحس سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم، ومن تربى من جبل فقتل نفسه وفي نار جهنم يتردى. وردت رواية فيها زيادة: خالدا مخلدا فيها أبدا. ولكن هذه الزيادة العلماء لها بين مصحح ومضاعف، وعلى أي حال سواء صححت أو ضعفت فقد حمل الجمهور قوله خالدا مخلدا على طول المكث إلا إذا غفر الله له. وأحذر من هذه الكبيرة كبيرة الانتحار. المنتحر قد يظن لجهله ولقلة علمه أنه سيستريح، وقد أخطأ. المنتحر كالمستجير من الرمضاء بالنار عياذا بالله من قلة الفهم. ولكن على أي حال يجوز لنا الاستغفار له ويجوز لنا الدعاء له بالرحمة. هذا افترض أن المسلم إذا أصيب بمصائب أن يصبر، فإن الله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. يسأل أغمض عيناي في الصلاة للتركيز هل يصح؟ ليس هذا وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمض العينين في الصلاة، إنما الوارد يفيد أن النبي كان يفتح العينين بما قاله في حديث صلاة الكسوف عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الجدار، فإذا رأيتموني تقدمت وتأخرت الحديث. ولقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أميطي عني قرامك هذا، فما زالت تصويره تعرض لي في صلاتي. لقوله صلى الله عليه وسلم اذهب بخميصتي هذه واتوني بأنبجنية أبي جهم فإنها ألهتني ألفا عن صلاتي. فظاهر أنه كان يفتح العينين لا يغمضها ولا يتفق. ما رأيكم في أثر ابن عباس في عدم توبة القاتل أو في هل القاتل توبة؟ ظني بعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفقه، وهو الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالفقه في الدين وتعلم الحكمة، ظني أنه يستبعد أن يوفق القاتل للتوبة. ليس المعنى أنه يغلق التوبة أمام القاتل إذا أراد أن يتوب، وإلا فقال تعالى لموسى عليه السلام وقتلت نفسا جئناك من الغم وفتناك فتونا، وقتل رجل 100 نفس ويفتر العالم بأن له توبة. وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل يجب تنفيذ وصية الميت بدفنه في مكان معين؟ إذا لم يكن من وراء ذلك شرك بالله كان يقول ادفنوني في مسجد، وإذا لم يكن من وراء ذلك مشقة على أهله لفظ وصيته، فإن عمر أوصى أن يدفن بجواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنهما، وسأل موسى ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. حكم التأمين على السيارات، إن كنت مختارا يا محمد لا تؤمن على السيارات لما في ذلك من الشبهات والغرر وإيداع أموال التأمينات في البنوك. ودع عاشور تسأل ما الحل مع التعب النفسي والضيق والحزن؟ الحل مع ذلك كله أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل، الحديث. وأنصحك بأن تستتري ولا تكشف لشعرك هكذا، إن هذا يسبب تسلط الشيطان عليك، غفر الله لك. يقول أحمد بن صالح: كيف لي طلب العلم الحديث؟ أطلبه عند عالم وباشر الدراسة، باشر الدراسة العملية التطبيقية، لا تقتصر على الدراسة النظرية، إنما انزجها بالدراسة العملية التطبيقية. خرج الأحاديث، انزلها في كتب العلم، دقق في التراجم وهكذا. حبك الله يا عبد المحسن يا دكتور، حبك الله. هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون عذر؟ إذا كنت تقصد الجمع بين الأربعة مع بعض، لا، إنما الجمع بين الظهر والعصر هو بين المغرب والعشاء، إذا دعت إلى ذلك حاجة، ولم تكن سفرا ولا مرضا ولا مطرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير عذر، من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر. فقيل له في ذلك: لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. قال: وأن أظن ذلك بالضرورات. طالب علم دخل امتحانا من قبل الظهر وسيخرج على المغرب مثلا، يجمع بين الظهر والعصر. طبيب يجري عملية جراحية ستستغرق منه وقتا طويلا، له ذلك أيضا. إسلام بن طلعة يسأل عن كيفية المسح على الرأس أثناء الوضوء للنساء. تمسح كما يمسح الرجل، إلا أنه يجب لها إذا كانت ترتدي خمارا أن تمسح على الناصية وتتمم على الخمار. أما المسح على الخمار فقط فأراه معلولا من الناحية الإسلامية، لأنه حديث ورد من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال، ومرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال، وهذا الأصعب من الناحية الحديثية. إذا دققنا في سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من بلال، وإن أنه لم يسمع منه فالحديث منقطع، وهو إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخمار. الأصح إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على الناصية وتمم المسح على الإمام. فالمرأة ممكن تمسح مقدمة الشعر وتتمم على الخمار. هل يجوز أن أوصي بدفن مع زوجي في نفس القبر؟ لا أنصحك بذلك، وذلك لأن هناك رجال سيدفن في نفس القبر، كن مع النساء وزوجك مع الرجال، والذي ينفعك هو عملك. حكم العمل بالدش والتكسب منه، ما صورة هذا العمل؟ يسأل: هل يجوز عمل الطاعة بنية القدوة الحسنة؟ إذا كنت مخلصا في ذلك لله وتأكدت من ذلك أنك تفعل كي يتأسى بك الناس في فعل الخير فتشكر. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. حسن. عند التقصير في صلاة العشاء، هل تصلى ركعتان جهرا؟ نعم، صلى جهرا. كنت إماما، حكم رجل طلق زوجته ويقول: إني غاضب جدا ولم أنوي الطلاق. وكمان أيضا أحسن من كمان يا صفاء، كمان الطلاق أيضا طلاق أثناء الحمل، وكذلك لحظة غضب شديد. أما أثناء الحمل فلا اعتبار لها ولا تأثير لها، فالطلاق واقع إذا كان في الحمل أو في غير الحمل. أما كونه غضبان غضبا شديدا فكان الغضب أفقده التحكم في نفسه لا أطلاقه. أما إذا كان غضبان غضبا يملك معه أمر نفسه طلاقه واقع، والذي يستطيع أن يحدد ذلك. إذا كان يأتي في غضب بالمحمول ويكسره وهو بعشرة آلاف جنيه مثلا، فإن ذلك على أنه لم يملك أمر نفسه. فعلى ذلك الحكم راجع إلى المطلق، إذا فقد التحكم في نفسه لا يقع طلاقه. وقد ألقى موسى الألواح كسرها بمثابة القرآن، قال تعالى وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وغفر له ذلك. يسأل عن القائل إني مهاجر إلى ربي، إبراهيم عليه السلام أم لوط عليه السلام؟ الآية كانت في إبراهيم صلى الله عليه وسلم، قال تعالى في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. الذي قال إني مهاجر إلى ربي هو إبراهيم عليه السلام، ويتأتى ذلك بأمور، إنه لازم ووهبنا له إسحاق ويعقوب في الآية الأخرى، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فالذي قال إني مهاجر إلى ربي هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ما حكم التورق إذا كنت تقصد بالتورق أنك تشتري سلعة من شخص وتبيعها لشخص آخر، اشتريتها إلى أجل من زيد بعتها لعمر نقدا في الحال بقصد الحصول على الورق الأمن الورقي يعني الفضة، لا بأس بذلك ما لم تكن متواطئا، ما لم تكن أيضا تريد إضاعة أموال الناس. هل العمل عفوا البنوك كلها سواء يا أخ سيد؟ هل تكون المرأة ناشزة إذا امتنعت عن زوجها لأنه لا يصلي؟ وإذا لم تكن تراه مسلما فلما تبقى معه؟ إذا تراه مسلما سمعت له وأطعته المعروف، فدعوته لها كي يقضي معها وطره من المعروف. فكنت لا تريدينه من الأصل لأنه مرتكب كبيرة ترك الصلاة ففارقي إذا كنت تريدين ذلك. ما الفرق بينها؟ بس ذكر بالكف وبس بالفخذ. محمد قذيف هذا تخاطب به من يرى وجوب الوضوء من مس ذكر، لكني لا أرى ذلك، بل وضعف الأحاديث الواردة في هذا الصدد، من مس ذكره فليتوضأ. وإذا كنت من أهل الحديث تستطيع أن تستوعب ما أقول أفيدني بذلك وأوضح لك إن شاء الله. على يمين أريد أن أكفر ولا أستطيع الصرف، كم أدفع؟ محمد أنت لا تدفع، عفوا أنت لا تصوم إلا إذا عجزت عن الإفطار، أنت لست بالخيار. الله قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. لا تتجه إلى الصيام إلا إذا أجزت عن الإطعام. ولما قال الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين، أخذ الجمهور مسألتين، أن الكفارة إطعام وأن المطعمين عشرة. من طعامك المتوسط إن كنت أنت تأكل فول تطعمهم فول، بطاطس تطعمهم بطاطس، كبد وسنام تطعمهم كبد وسنام على حسب حالك. بيد أن من المفسرين من حمل قوله تعالى من أوسط على من أفضل ليس المتوسط، واستدل هذا القائل بقول الله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، والذي أختاره أن الأوسط المتوسط والله أعلم. يقول عنده ضيق صدر واكتئاب على لا ذكر الله وارق نفسك بالمعوذتين مع قل هو الله أحد وستشفى بإذن الله، كيف أتجنب السهو في الصلاة؟ تتجنب السهو في الصلاة تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سفر الفتاة مع والدها إلى بلدة عربية من أجل التعليم، وتبقى هناك مع مجموعة فتيات. إذا كان والدها سيصحبها في السفر ويطمئن على مكانها مع رفقة آمنة ثم يجول ويتجول ويرجع إليها لا بأس بذلك، كالذي مثلا يشتغل في الرياض مثلا معه زوجته وأولاده، وبدأ له أن يسافر إلى مكة للعمل شهرا ويترك أولاده في الرياض في مكان آمن، فلا بأس بذلك إذا كان المكان آمنا. ما القول في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؟ القول أن النس في طرفان ووسط، طرف مستقيم يفسر الآيات بما يتواكب مع معناها وما دلت عليه نصوصها وألفاظها وبما لا يخرج عن أصول الشريعة، وطرف ينفي وطرف يتكلف. زي واحد مثلا يقول والمرسلات عرفة الطائرات، باطل من القول. صلاة الرياح يأتي أن يرسل الرياح مبشرات، ومثلا يقول وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، فيقول دابة الأرض الجراثيم وتكلمهم أي تجرحهم، لأن الله قال ما لأن النبي قال ما من مكروم يكلم أي من مجروح يجرح. هذا باطل، لم تكن العرب تعرف الجراثيم آنذاك. ومعلوم أن دابة الأرض وخروجها يوم القيامة أو بين يدي الساعة نشرة الساعة الكبرى كما هو معلوم، ما الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة؟ الأحاديث الواردة في تعيين هذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة كلها معلومة، وقد ذهب الحافظ ابن حجر رضي الله رحمه الله تعالى إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت علمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. والحديث الوارد في أنها آخر ساعة معلوم. الشيخ عباس يسأل عن قل سافرت السعودية للعمل ونويت العمرة أولا ثم وصلت جدة وجلست بها ثلاثة أيام ثم أحرمت، كيف نويت العمرة؟ نويت العمرة يعني من جتها من ميقات ولا من مين بالضبط؟ السؤال مجمل غير واضح. أنت ذهبت للسعودية للعمل، لك أن تذهب وتعمل وبعد ذلك تعتمر كيف شئت في أي وقت، تعتمر كيف شئت في أي وقت، لكن إن أنت نويت في الميقات يلزمك أن تلم الميقات. الأخ محمد قبيح يقول من استذكر في يتوضأ صح بشواهده، هكذا رأي الشيخ ناصر، لكن لو وافقوا على هذا ووضح لك أن دمت تقرأ واستاذن اخواني اصحاب الاسئله ان نوضح ان المساله ذات اهميه. ورد من طريق مروان بن الحكم عن بسرى بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضا. على العلماء هذه بعض العلماء هذه الروايه قالوا ان مروان بن الحكم ظالم النبي لا يقبل حديثه، والذي قتل طلحه بن عبيد الله اثناء رجوعهما من غزوه الجمل فليس بمكرم ولا بمقبول حديثه، قد غير كثيرا من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعلمه بعلة أخرى أن مروان كان جالسا مع عروة بن الزبير، وبعده تناقشوا في مسألة مس الذكر، فأرسل مروان إلى بشرى بن صفوان جنديا من عسكره، أرسل جنديا من جنوده شرطيا من الشرط يسألها، فأخبرته بذلك أن النبي قال من مس ذكر فليتوضأ. أجاب المؤلون بأن هذا الشرط لا يعرف، ومن شروط تصحيح الحديث أن يكون الراوي معروفا وأنه ثقة، الشرطي لا يعرف اسمه ولا يعرف حمله الحديث من عدمه. فأتى بعضهم برواية فيها أن عروة، وهذا الذي حسنه بناء عليه بعض من حسن، ذهب إلى بصرة بنفسه فصدقته، لكن أعل يحيى بن معين هذه الرواية وانتقلت على هشام بن عروة تلك التي فيها أن عروة ذهب إلى بصرة فصدقته، أعلها ابن معين وأعلها عدد من العلماء، الذي أختاره أن هذا الحديث غير ثابت من كل طرقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة مع الأحاديث التي وردت أن التي تفيد أن الوضوء يكون من الريح أو من الحدث من البول أو الغائط أو الريح، مضمونة ليس لفظها هكذا. أيضا فإنه هل الأمر في قوله فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ يساوي من مس ذكره انتقد وضوءه؟ يكون الأمر للاستحباب فليتوضأ استحبابا للقذورات التي لمست يده. ثم هناك معارضات أيضا وإن كان فيها كلام كما أن هذا فيه كلام، كحديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بضعة إلا المس ذكر، قال هل هو إلا بضعة منك؟ وفيه أيضا قيس بن طلق بن علي متكلم فيه. هذا الذي أختاره والله أعلم، فإن توضأت فحسن، إن لم تتوضأ فلا أراك ملزما بوضوء والحديث فيه مقام، سواء بشهوة أو بغير شهوة. عموما تقول بودي أنزلت، ولماذا تتعزمين يا بودي وتسمي نفسك بودي؟ كان يسمي نفسك اسم عربي أصيل. أنزلت أغلب أولادي في رمضان ولم أعد أتذكر الأيام التي عليهم بالتقريب، صلي بيها بالتقريب. بارك الله فيك يا محمد بن سعيد. حكم حفر القبر من أجل الكنز، أن هل ستضر بالأموات أم ماذا؟ هل عندك يقين أن في كنز في القبر؟ وهل هناك أموات ستنتهك حرمتهم أم لا؟ أن بناء على قول السحرة والكهان أن في كنز تحت القبر فتهين الموتى، وكذلك تضيع أوقاتك وتدمر مقابر المسلمين، لا. والاسم أكبر في طاعتك لهؤلاء الكهنة. هل يجب الترتيب في قضاء الفوائد من الصلوات؟ هذا الأفضل. حكم البيع بالآجل، إذا كنت تملك السلعة جاز لك أن تبيعها آجلا أو عاجلا، حل الله البيع. ما كفارة إسقاط الجنين؟ إذا أسقط ولم تنفخ في الروح أي قبل الأربعة أشهر استغفر الله وتعمل صالحا، إذا أسقط بعد أن نفخ في الروح فعليه الغرة على من أسقطه الغرة، والغرة معناها عبد أبيض أو أمة بيضاء تعطى لأهل الجنين، لوالد الجنين، لورثة الجنين. لماذا ارتبط قوم عاد بقوم ثمود؟ هم بعدهم يا شيماء. ولماذا في سورة صاد فصل بينهم بقوم فرعون؟ أحيانا يتغير على حسب المقامات وعلى حسب أنواع العقوبات على حسب سياقات الآيات، والله يتكلم بما يشاء، يتكلم بما يشاء وتكلم بما يريد. ما حكم من يقص لحيته ولا يحلق؟ كيف القص؟ القص من الممكن أن تقص، ما زاد على القبضة كان ابن عمر يفعل، ما تقص تخربها، كأنك تقول كانت هنا لحية كلحية الشيعة، فلم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما زدت في القص كلما زدت اختربت من الاسم. هل يجوز العمل للمرأة؟ عمل المرأة جائز إذا كان العمل في نفسه حلالا، إذا كان العمل في نفسه حلالا وكانت الملابسات المحيطة بالعمل حلال. إذا اعتمرت فلم أقصر حتى أصل الفندق، قال علي شيء، ليس عليك شيء. أشكرك بتذكيرك بقراءة آخر سورة البقرة، ولكن أحببت أن ألفت نظرك يا محمد إلى شيء، ألا هو أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، قيل كفتاه الشياطين، قيل كفتاه أجزأت عنه في القراءة. وقد سئل أحد رواة هذا الحديث، أحد رجال الإسناد، عن أقل ما يجزئ في القراءة في الصلوات بعد الفاتحة، فذكر هذا الحديث. فهم هذا الراوي، هذا فهمه، أن كفتاه أي كفتاه عن سائر القراءة، لكن حديث الرسول من قرأ في ليلتين الأخيرتين سورة البقرة في ليلة كفتاه يحتمل أكثر من معنى، كلها واردة وتصح. هل يستحب تغيير مكان الصلاة في سنة الفرض؟ نعم استحب ذلك بعض العلماء، وأورد بعضهم في ذلك حديثا عن رسول الله أنه نهى أن يتطوع الإمام في مكانه يوم الجمعة حتى يتكلم أو يتحول، وأورد بعضهم استدلالا بقوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم إلى آثار خطاهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. حكم وضوء الحائض ورقيتها لنفسها وأولادها والأذكار، كل ذلك جائز، لكن وضوءها لم يرد فيه نص إلا أن عروة بن الزبير كان يستحب لها أو عطاء واحد منهم أن تتوضأ في وقت الصلاة وتجلس تذكر الله، لكن عن رسول الله لم يرد ذلك والله أعلم. لكن عموما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في الحج افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. زواج الابن من وعليكم السلام زواج الابن من غير رضا الوالدين العقوق، في تفصيل لابد، لماذا يرفض الوالدان ولماذا يصر الولد؟ لهذا تأثير في الحكم. إذا كان الوالدان يرفضان المرأة لصلاحها والولاد يريدها لصلاحها ليس عقوقا، على حسب الحيثيات المحيطة في الفتوى هنا قاصرة. فالولد يريد أن يتعافى ويقول لا انتظر 5 سنوات، ليس لك أن تذيني، ما دمت أنا أملك أداة الزواج أريد أن أتعفف ليس لك أن تريني. ما حكم الصلاة مع المأموم بعد انتهاء الجماعة؟ لا بأس يا سيد. هل غسل الملابس التي أتى عليها شيء من البول مباشرة بالماء هل غسل الملابس التي عليها شيء من البول مباشرة بالماء هل يصح الصلاة بها؟ إذا غسلتها لا بأس. ما الفرق بين المسجد والجامع؟ ما في الكتاب العزيز ذكر الجامع، هي مساجد لكنها اصطلاحات. يقولون الجامع المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعة، مسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعة، والمسجد الذي لا تصلى فيه الجمعة لا يسمونه جامعا، اصطلاحات المتأخرين. أما في كتاب الله ما ورد ذكر الجوامع، إنما ورد وأن المساجد لله اليمين فلا تدعو مع الله أحدا. والنبي يقول صلاة في مسجدي هذا، فالمسجد يطلق على المسجد وعلى الجامع. الجامع بعض العلماء يطلقونه على المسجد الذي تصلى فيه الجمعة. العمل في فندق سياحي مسؤول عن قسم التغذية. يا زائر السيد الشربيني يسأل عن عمل فندق سياحي مسؤول عن قسم التغذية والمشروبات، يعني في خمرة يا سيد وليه مسؤول عن قسم التغذية؟ معنى انك ستشتري خمرة تبيع الخمر، كان ذلك كذلك فلا تفعل، لا تشتري خمر ولا تبيع خمرة وراتبك حلال. حكم زواج تعدد بثانية بسبب النشوز الأولى والحفاظ عليها بدون تطليقها، أنت ستظلمها إذا علقتها إلا إذا كانت هي تريد هذا التعليق. هل العبادات تعالج الاكتئاب؟ بإذن الله، العبادات من الصلوات والطاعات من أفضل علاج الاكتئاب، أن تكون مطيعا لله، لأن الاكتئاب هذا قد يكون عقوبة من الله، قد يكون عقوبة من الله لذنوب أنت اقترفتها. ماذا تقصد بالديمقراطيين؟ الديمقراطيون الذين أقصدهم يا عبد، وكأنك تدافع عن الديمقراطية الباطلة الزائفة بل الكافرة، الديمقراطيون الذين يقولون إن الحكم إلا للشعب، يعيدون عن إن الحكم إلا لله ويقولون الحكم للشعب، الذي يقره الشعب هو الذي يكون، سواء أقروا شيئا يوافق الشريعة أو يخالفها، فعندهم إن تنازعتم في شيء فردوه للشعب. هذه الديمقراطية التي نكفر بها ونشهد الله على كفرنا بها آلت الديمقراطية بالأوروبيين الذين يقولون الحكم للشعوب، إلى أن يبيحوا أن يتزوج الرجل بالرجل. فإن كنت تقر هذا فأنت كافر، كنت تقر أن يجوز زواج الرجل بالرجل فأنت كافر، آلت إلى أن يزوج المرأة بالمرأة، آلت إلى أن يبيح الزنا إذا كان برضا الطرفين، إذا كان برضا الطرفين، والله ما أباح الزنا. فآلت إلى أن يبيح شرب الخمر إلى غير ذلك من الضلالات. نشهد الله على كفرنا بهذه الديمقراطية. حديث 40,000 حسنة بعد صلاة الصبح، كيف 40,000 حسنة؟ وضح يا أبا صهيب. هل أذان المغرب في مصر متقدم؟ لا، أذان المغرب في مصر منضبط، وضع الشمس أمامك، إذا أذن المؤذن وأخطأ والشمس أمامك ما تفطر. حكم الجمع بين العصر والمغرب لا يجوز إلا إذا عجزت عن صلاة العصر فقط لا يعذر، أما اختيارا لا يجوز. هل تلبس الجن في الإنس يجبر الإنسان على المعصية كتنة؟ لا يقال هذا، ولم يحدث هذا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشعارات التي استحدثت لنا في أزمنين الناس يجعلونها عياذا بالله، كما ورد في الخمر أن الناس يسمونها بغير اسمها ويشربونها، يعني خمر مسكرة يسميها شمبانيا ويشربها، ليست خمرا، لكن حقيقتها أنها تذهب العقل، تذهب العقل. فالحاصل يا إخواني أن هناك أقوام يأتون بالشيء وهو محرم أو حلال يطلقون عليه اسما آخر فيصيرونه حلالا وهو محرم، أو يصيرونه حراما وهو حلال. أضرب أمثلة، واحد جاب حجر، هذا الحجر اسمه حجر، قال لا سميه اللات، طيب بات قال نعبده لأنه مشتق من اسم جلال اللات. يا أخي أنت الذي أتيت بالحجر وأنت الذي سميته لات، أنت الذي أتيت بالحجر وأنت الذي سميته لات، فكيف تعبده؟ هذا حجر، قل هذا إله. ومثل بمثال آخر في هذا الصدد، واحد جاب بصل، بصلة، أتى ببصلة كذا، هي بصلة نعرفها كلنا أنها بصلة، وقال أنا سأسميها لحم. والذي سماها لحم دخل فأكل بصلا وانتفخ وخرج برائحة القذرة يتجشى. يا أخي أكلت ماذا يا أخي؟ قال أكلت لحما. يا أخي أنت أكلت بصل؟ لا أنا أكلت لحما. فسمى البصل لحما وخرج يقول للناس أنا أكلت لحما. كما سمعتم يأتي بصنم حجر من عجوة أو من خشب أو من أحجار وسماه العزة. ما العزة يا خلق إله اسم العزة؟ سيدي بتعرفوش كيف؟ أنا هبل، أنا العزة الذي سميته إله، لكن حقيقته ليس إله. هذا باب. جاءوا إلى الخمر سموها اسما آخر، سموها اسما آخر غير سموها شمبانيا كما أسلفت، ويشربون يقول أنا شربت خمرا، شربت شمبانيا. يا أخي الخمر ما خمر العقل وذهب بالعقل، الشمبانيا قم لا بأنه اسمها شمبانيا ليس اسمها خمر. وكذا أتى إلى بقرة أحلها الله وقال هذه البقرة ولدت خمسة ذكور زاد نكرمها نسميها بحيرة. طب بعد ما تسميها بحيرة سميتها بحيرة إيه؟ لا أقول لها البحيرة دي محرمة. يا أخي من حرم البحيرة؟ قل لها يا أخي محرمة من قبل. وهكذا يسمون الأشياء بغير اسمها ويقولون أسماء تفرح كالعلمانية، وهي إشعار من إشعارات كفار. العلمانية يقولون الدين قاصر على الصلاة والصيام، ما للدين دخل في شؤون الحياة، يعني ما لربنا دخل في شؤون الحياة، يقولون كذا كما قال قوم شعيب بن شعيب. يا شعيب لما قال لهم لا تطففوا المكيال والميزان قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يفعل ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ فظنوا أن الدين قصر على الصلاة والصوم، ولما جاء يتكلم في الميزان والعدل قال لا الدين قصر على الصلاة. فأولئك الألمانيون يقولون هكذا الدين قصر على الصلاة والصيام، يقولون من ربا حرام، يقولون لا ما للدين دخل من ربا. قلنا يا جماعة الدين ينهى عن الزنا، قلت ما دخل الدين زنا؟ قالوا يا ناس الدين نهى عن القتل، لك لا دخل للدين عن القتل، دين صلاة وصيام. هؤلاء الألمانيون وعلى رأسهم أتاتورك المجرم السابق الذي كان يحكم تركيا، ولا نقر لحكام تركيا بالديمقراطية أبدا، ولا بالديمقراطية ولا بالعلمانية. وكذلك الليبرالية يقول أهلها أنت حر ما لم تضر، يعني لما أنت ما تضرش أحد ستخلص إذني لما تضرش أحد، وهكذا والعياذ بالله. سموا أسماء جديدة لن نعرفها وأطلقوها على المسلمات، كما النصارى لا يسمون أنفسهم بالمسيحيين، يوهمون الناس أنهم أتباع المسيح والمسيح بريء. قال الله تعالى يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن أعبد الله ربي وربكم، هكذا يقول المسيح. فقالوا نسمي أنفسنا المسيحي، وما لكلمة المسيحيين أصل لا في القرآن ولا في السنة. إذا كنت تزعم أنك تدعي المسيح، المسيح يقول عن نفسي أنا عبد الله. ما حكم من كان يلغي القيام لصلاة الفجر وعاير المنبه ولكنه غلبه النوم ولم يدرك الوقت يكون آثما إذا كان فرط في أصل النوم؟ يعني مثلا جلس في الليل أمام التلفزيون وأمام الأشياء المحرمة وبعدين عاير المنبه ونام قبل الفجر بساعة، تضرت في الإضرار بنفسك. أما إذا قدر وغلبت مسألة أخرى. هل يجوز الحصول على كتب الغرب العلمية أو السياسية دون دفع ثمنها بدون إذنهم أن يجب يعطوهم ثمنها؟ الأصل أننا لا يحل لنا أن نسرق الكفار إلا إذا كانوا محاربين. أعياد الميلاد لم ترد لا في كتاب ولا سنة، ولا تجوز تهنئة المسلمين بأعياد الميلاد أصلا لم يرد، فكيف تهنئ غير المسلمين؟ ما عندنا أعياد ميلاد في شريعتنا؟ إذا كنت مختارا يا محمود إبراهيم لا تؤمن لما يعتري ذلك من الغرر والجهالة والتثمير الأول في البنوك الربوية. في صلاة العشاء بعد التشهد الأخير شككت أحسن من شكيت وأصح من شكيت. يا سامي تقول شككت أني صليت 3 ركعات وجبت لك أخرى الأخرى التشهد. نعم تخليم التشهد مرة أخرى بس لا تختم بها التشهد. حكم من قال أعشق الله وأعشق رسول الله فكلام قبيح لا يجوز أن يقال، لا تقله. يا محمد بن سليمان لما المنظر القبيح الذي تأتي به أنت وزوجتك أو أنت وابنتك؟ ما أدري يعني غار على نفسك يا أخي. يا أخي أنت رجل لا تأتي بزوجتك مكتاح لا تفتن الناس، كيف يعني كيف يعني حياؤك يسمح لك بذلك؟ لم نقل دينك، حياؤك تأتي بزوجتك مبتعدة تفرج الناس عليها. حافظ على نفسك يا محمد بن سليمان الله يهديك. حكم الأكل باليد اليسرى نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يأكلن أحدكم بيمين بشماله ولا يشربن بها، إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب. يا غلام إذا أكلت فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ما حكم الوضوء الأصغر للصلاة أثناء الاغتسال؟ مستحب ليس بواجب، لكن إذا نويت الغسل ضمن الغسل فلا بأس. قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل؟ قول منير العباد الصوت من قطر مابس. هل يجوز أن أقضي الصلاة التي قصر فيها أبي الميت؟ لا، لا يصلي أحد عن أحد، ولم يرد أن النبي صلى عن أحد، ولا أباح لأحد أن يصلي عن أحد. لا تنشغل يا محمد بالذي ذكرت اسمه، وهذا ليس بعالم. ليس معنى أن شخص أما الحرم أنه أصبح عالما يفتي، ليس هكذا أبدا تؤخذ الأمور. ليس معنى أن شخصا عين إمام الحرم لأن صوته له مزايا بعض المزايا، ليس معنى ذلك أنه أصبح عالم وتخرج من الفترة، فلك انشغل كثيرا بارك الله فيك. نسبة العمرة يجوز في الحذاء الذي ألبسه أن يكون فيه مخيط نعم ما لم يغطي الكعبين. أفضل العبادات بمر بها من أفضل الصلوات، ما أحب العمل إلى الله يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها. هل يلزم رؤية القصة البيضاء صلاتين مجموعتين للتأكد من الطهر أن تكفي رؤيتها مرة واحدة؟ تكفي رؤيتها مرة واحدة. ما الرأي في الذين يشككون في وقت صلاة الفجر؟ أيوب وقت صلاة الفجر يظهر إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يظهر إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا ظهر دخل وقت الفجر. فقد تكون هناك بعض المساجد يؤذن للفجر قبل التبين بس بالعشر دقائق ربع ساعة. حكم الكلام مع الله مثل أن أقول أنا بحبك أو يا رب أنت كريم أو يا رب يا أبا معاذ. هناك أدب في النقل عن الله، هناك أدب في الابتهاء في النقل عن الله وفي دعاء الله. وانظر إلى هذا الأدب. أولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أقول الله سبحانه وتعالى، أقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله في شأنه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فيها أقوال، منها لا تجعلوا دعاء الرسول على أحد منكم كما يدعو أحدكم على الآخر، منها لا تنادوا الرسول كما ينادي بعضكم بعضا، لا تقول يا محمد. وثم وجه أخر، افهم الكلام من كتاب الله. إبراهيم الخليل لما جاء يتحدث عن الله سبحانه وتعالى قال: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. ولما جاء عند المرض قال: وإذا مرضت، نسب المرض لنفسه مع أن المرض مقدر، لكن نسب الشر لنفسه فهو يشفيني، نسب الشفاء لله. أيضا الخضر قال لموسى عليهما السلام: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، نسب العيب إلى نفسه. لكن في الخير قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. حتى الجن يا أخي الكريم لما تحدثوا عن الله قالوا ونسبوا الشر إلى من لم يسمى فعلم عن الذي قدره الله، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نسب الرشد إلى الله مع أن الله يقدر الخير والشر. وكذلك في هذا الصدد في الحديث: لبيك يا سعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، معنى الذي قدره الله، لكن التعبير باللفظ الطيب اللائق بالله. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنت متسبب فيها وإن كان الذي قدره الله. فأنصحك أن تحسن الأدب مع الله. نسب بعض المشايخ يقول لك روح له، كله كل من افهم من تتخاطب مع من، مع أمك مع أبيك، أنت تتخاطب مع الله سبحانه، أنت تنادي ربك، لا تنادي ربك كما تنادي أمك وبيك تقول روحه كله مع كذا. هناك ادعوني أستجب لكم، هناك إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالأدب في الحديث مع الله سبحانه وتعالى مطلب بارك الله فيك. خالد بن حمود يقول: من قال لصاحب علي الطلاق ما ترجع النظارة لنت لبسها على سبيل المزاح وليست لهم أصل، هذا غير مؤدب وغير مهذب وعابث ولا شيء عليه. عمر الشربيني يسأل عما ماذا نقول في سجود السهو؟ قل أي دعاء كسائر السجدات سبح، اجعلوها في سجودكم سبحان ربي العالى كأي سجدة. وبعض العلماء كالإمام الشافعي يستحب أن يقال سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، كما جاء في سورة الإسراء، كما جاء في سورة الإسراء يتأول سورة الإسراء يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. قال لزوجتي عفوا يقول الإعجاز العددي للقرآن، تعلموا لمثل هذه الأشياء أصلا يا إخواني إعجاز عددي. ومن المضحكات التي ذكرت في هذا الباب يقول لك سورة الحديد، ذكر الحديد فيها رقم 57 مثلا، وإذا عددت بروتونات الحديد البروتون والإلكترون تجد 57. هذا ذاك الله يحفظه يغفر لك. أكرر ما ذكرته من قبل أن ابن حزم رحمة الله عليه ذكر أقواما يقولون أن ليلة القدر هي السابعة أو ليلة 27 من رمضان، ألقى من رأي الجمهور لكن انتقد طريقة الاستدلال، فقال بعضهم إنها ليلة 27. لماذا؟ لأنك إذا قرأت إن أنزلناه في ليلة إلى قول السلام هي تجدها كم؟ 27 كلمة. قال ابن حزم فقيل هذا الكلام ينبغي أن يؤتى له بمطرقة من حديد يكسر بها رأسه حتى لا يعبث في كلام الله يسوع. في أخ سائل يسأل عن صحة خبر وحزن منكم لأنكم لم تثبتوا سؤاله، ما اسمه ماذا يأتون به حتى لا يدعو علينا ونحن لا نتحمل دعاء مسلم علينا. قال لزوجتي أعطيني سببا للطلاق، أعطيني سببا للطلاق وأنت طالق. هل يقع الطلاق؟ لا يقع. حكم قضاء الفائتة بين الأذان والإقامة، حكم قضاء الفائتة بين الأذان والإقامة لا بأس. ما سؤالك يا منير؟ أنت رجل كبير يعني بارك الله فيك. ما سؤالك يا شيخ منير؟ حد عفوا أين الأسئلة يا جماعة؟ هم الأخوة كأنهم يأخذون عليك تثبيت الشيخ سيد الشربيني. الشيخ سيد الشربيني قائم على موقع بالملايين ويحول لنا بعض الأسئلة وهو الذي يظهر أمامنا، ونحن لا نتعمد أيضا أن نؤمن إخواننا والله أبدا. يا أخ إبراهيم سؤالك وعفوا وتكرم عن إخوانك. حد كيفية سجود السهو سجدتان ولا دعاء مخصوص في سجود السهو؟ لا دعاء مخصوص لسجود السهو، شامل شامل أي سجود. بهذا القدر أستجد سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة، أكثروا من ذكر الله واجتهدوا في نصرة دينه يحفظكم ربكم. لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. استعينوا والله يحفظكم والله لن يتركم أعمالكم. إن تنصروا الله انظر إلى الجواب ينصركم وليس فقط ينصركم بل ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم هكذا ينصركم ويثبت أقدامكم. فاجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم دين الله الذي لا يقبل من أحد دين سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلم يقبل منه وفي مكان من الخاسرين. بارك الله فيكم وحفظكم الله. قد قال رسولكم الأمين عليه الصلاة والسلام لإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أكرر شكري لله سبحانه وحمدي له وأسأله العون على ذلك. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أنا لا يفوتني أن أذكركم دائما وأبدا بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وامتثال سنته. قال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرة. ولأنه صلوات الله وسلامه عليه قال لا يشكر الله بل يشكر الناس فأشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا وما تعمدوا ظلم أحد والله على ذلك شهيد ورقيب. وأسأل الله أن يثيبهم على مجهودهم الذي يبذلونه معي. وكذلك أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وأعتذر لهم جميعا عن تقصيرنا في الإجابة على أسئلتهم وعذرنا أمام الله أن الله أرحم الراحمين ولا يكلف نفسا إلا وسعها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.